يا يما مولانا كتب يمتحن أحبابه واحنا اللي لبينا الطلب يا يما ورضينا بكتابه يا يما مولانا كتب يمتحن أحبابه واحنا اللي لبينا الطلب يا يما ورضينا بكتابه بايعنا بالدرب الصعب أحمد وأصحابه يا سعد يما اللي احتساب عفراجي غيابه بايعنا رسول الله إنه الدماء منا هذا الجاد بإذن الله خل خالي في الجنة بايعنا رسول الله إنه الدماء منا هذا الجاد بإذن الله خل خالي في الجنة يا يما لدين الله ما أبخل بدمي يا يما لدين الله ما أبخل بدمي.